بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قول صيام أيام البيض، والمقصود بأيام البيض 13 و14 و15. وكأن الحديث ليس على شرط البخاري، فساق الحديث المجمل الذي يتعلق بصيام 3 أيام من كل شهر. وصيام أيام البيض يعني استحبها أكثر أهل العلم للإطلاق، يعني في أي وقت من أوقات الشهر حدد 3 أيام، ألا وهي 13 و14 و15. وقلنا فيها من الفوائد الصحية، وأيضا فيها من الفوائد الشرعية التي ورد فيها بالنسبة للنص. وسميت بالأيام البيض لماذا؟ لأن القمر بيكون فيها مضيء، وكما هو معلوم بأن ظهور القمر في هذه الأيام عند التمام بيكون هناك دفع وسحب وقوة جذب للقمر، وهذا ملاحظ يعني في هذه الليالي بالنسبة للبحار والأنهار، بنرى في مد وجزر. هذا المد مرتبط بالقمر، والجزر مرتبط باختفائه، وعلى هذا يعني يقاس بأن في الأيام البيض بيكون الإنسان الدم عنده فيه نوع من الحركة والحرارة، بخلاف الأيام غير القمرية. وأذكر أخونا بعض الرحمن كان مرة أعطاني بحث لشاب طالب بالمذاكرة، يقول إن جرب المذاكرة في الليالي القمرية تختلف عن غير القمرية. الطالب هذا كان يقول: كنت طالب أظن أنني فاشل، فوجدت أنني في بعض الأيام أجد الذاكرة عندي سليمة وصحيحة إلى آخره، وبعض الأيام يكون الذهن مغلق. قال: فقرنت فوجدت بأن هذا يتعلق بهذه الليالي القمرية. وعلى هذا يعني فقه البخاري بالمقصود بالأيام البيض هي أفضل الأيام بالنسبة للصيام وأيسر للإنسان. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن ميسرة المقعد، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد ابن ذكوان، قال حدثنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد، قال حدثني أبو عثمان وهو عبد الرحمن النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. يبقى صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا على الإطلاق التقييد اللي هي 13 و14 و15. وركعتي الضحى، وركعتي الضحى هذه متى؟ حد يعرف؟ يعني عند بزوغ الشمس بفترة أو برهة يعني، ويرمض الفصال، بمعنى يبدأ الصغار اللي هو القعود صغار الجمال أو النوق يبدأ بقى يمل الحرارة، يعني في أول مثلا من الساعة كده تقريبا 9 8 إلى آخره. وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام يعني الإنسان إذا لم يكن عنده عزمة في القيام للوتر يبقى لابد أن يوتر قبل النوم، خشية أن يضيع عليه الوتر. واختلف العلماء في الوتر، يعني هذه العبادة بالذات نرى أن غالب أهل العلم يعني يشددون فيها جدا الوتر، منهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بأنها أقرب إلى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لا في حضر ولا في سفر بحث عليه، حتى قيل للإمام أحمد: أنا رجلا لا يصلي الوتر. قال: رجل سوء لا تقبل شهادته، رجل سوء لا تقبل شهادته. وعلى هذا الإنسان ينظر في حاله، إذا كان يقوم من يعني من آخر الليل فهذا أفضل، ولكن إذا كان لا يستطيع فلابد أن يبدأ أولا يعني يوتر من الليل، ثم يصلي ما شاء له الله أن يصلي من الليل أيضا بعد ذلك. قال: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني خالد هو ابن الحارث قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثني ابنتي أمينة وحدثني ابنتي أمينة مش كده عندكم؟ ها؟ وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24. وقال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، يعني لو أن إنسان ذهب إلى قوم وهو صائم هل يفطر أو لا؟ يجوز هذا، يجوز أنه لا يفطر، وإن كان جبرا لخاطرهم الأولى الفطر، لكن حسب الحالة وحسب الدعوة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو ابن عبيد بن قيس العنزي قال: حدثنا خالد هو ابن الحارث الهجيمي قال: حدثنا حميد وهو حميد طويل عن أنس وهو أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم. من هي أم سليم؟ أم سليم كان سلم يدخل عليها أحيانا، واختلف العلماء في علة دخوله على أم سليم، هل هي من محارمه أم لا؟ حد عنده شيء؟ لا، هذا أمر واسع، يعني هذا لو كان محرم لكل المسلمين لما قال للرجلين على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فالأم دي واحدة من المسلمين واقف معها، هذا محرم لكل المسلمين، هذه القاعدة خطأ، واحذر أنك ترددها، احذر أنك ترددها، معنى محرم بإذن كل النسوان ممكن يخلو بهن. أنا عاوزين تحقيق لهذه المسألة، حد قرأ فيها شيء؟ ها أقول ها؟ طب إيه الخلاصة؟ هي خالته من الرضاعة، وده الرجع، يعني هي خالته، يعني نوع بقى الخالة، هل هي يعني ممكن نقول رضعت مع أم النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلة القرابة، مو مش شاهد إن في صلة قرابة فيها رحم، والقرامة كما قلنا قرابة من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الإيه؟ من النسب، يعني بالنسبة للرضاعة في الجاهلية والإسلام إن في أب من الرضاعة وفي أم من الرضاعة وفي أخت من الإيه؟ من الرضاعة، وطبعا الأمر ده الآن تقريبا فقد، لكن الأمر باقي وإيه؟ وقائم. وضحت الصورة؟ فعلى هذا كان هذا الأمر الذي يجيز النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، ولو وجد البحث ده يبقى أخونا أبو عبد الرحمن يجيبه ونشوفه، يعني حاول إيه نرى بالتفصيل. لكن طبعا القول اللي قيل انه محرم لجميع المسلمين هذا عام وقال به بعض اهل العلم، لكن هذا خطأ. ان كيف اقول محرم اذا ممكن، هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجرأ انه ممكن يدخل عند اي امرأة وزوجها يقول هذه محرم؟ لا طبعا. فهذه الحرمة حرمة النبوة انه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبت انه خلى بامرأة ولا كلم امرأة ولا سلم على امرأة من المسلمات بحجة انه ايه محرم لهم. قال فأتته بتمر وسمن، فأتته بتمر وسمن، فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. يبقى هو إيه رفض أن يفطر. طبعا اختلف العلماء إذا كان الأمر في وليمة أو غيره، الوليمة يلزمه أن يفطر وهو أقرب، وإن كان أمرا لا يكسر قلوب أهل البيت له أن يتم صومه إلى آخره. يعني الأمر يتعلق بالحالة التي أنت فيها بالنسبة للزائر. قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيته. وذلك في الحديث أنه إذا كان صائما إما أن يفطر وإما أن يصلي في بيت من كان عنده ويدعو له، مقابل أنه يعني لم يجبرهم بالفطر. فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قالت عندي دعوة خاصة. قالت خادمك أنس. وأم سليم من يعني فقهها وعلمها وعظيم منزلتها ومكانتها أنها أرادت أن تلحق أنس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطته له وهو ابن 10 سنوات وابن 10 سنين على أنه خادم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فنال خير الدنيا والآخرة أي أنس. فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 و100، يعني مجرد دول ايه عدد ممن مات. قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى قال حدثنا حميد انه سمع انس الحديث. قال باب الصوم اخر الشهر، باب الصوم اخر الشهر، باب الصوم اخر الشهر. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان، وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين، لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. باب الصوم آخر الشهر، والمقصود بآخر الشهر هو حد يعرف مقدم أو ما كان قدام رمضان، هل يصام أو لا يصام؟ إذا كان عادة فالإنسان يصوم، وإن لم يكن عادة فلا صيام. قال حدثنا الصلت بن محمد وهو الخاركي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون الأزدي عن غيلان ابن جرير المعولي قال حدثنا أبو النعمان نعم وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه يعني رمضان، اللي هو مقدم رمضان قبل إيه الدخول في رمضان.